هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد، يعني العباد الممتثلين لما أمر الله به. قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما تأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فكأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل، يذكر الإمام النووي أبياتا قال فيها، يعني القائل: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يعني باختصار هذه الأبيات معناها أن الله عز وجل عنده عبادا فاطنين. إن لله عبادا فطنا، ماذا فعلوا؟ طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، خوفا من الفتن طلقوا الدنيا، نظروا فيها أي نظروا في الدنيا، فلما علموا أن هذه الدنيا لا تبقى لأحد، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، الحي يعني لا يتخذها وطنا، قال: جعلوها لجة. اللجة هي البحر أو الواد، الدنيا مثلها بالواد أو البحر، جعلوها لجة واتخذوا لجة البحر باش تمشي عليه، واش يدخل سفينة، قال: جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، يعني العمل الصالح هو الذي يجعلك تعبر هذه الدنيا بسلام، وإلا يغرق فيها الإنسان. قال: فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته، فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، إنسان يتبع طريق الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه، وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك، يعني أحسن طريق يجعله يتخذ هذا المسلك، هو التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال: ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، وإنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وإنه قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيقول: رأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، يعني هذه الأحاديث التي جمع الإمام النووي رحمه الله، قال: تكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحصنا لآدابه الباطنة والظاهرة، جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارة القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. قال: وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات، وأصدر الأبواب، يعني هو أتى في هذا الكتاب على أبواب، فيبدأ في كل باب قال بآية من القرآن العزيز، وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات، وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه، رواه البخاري ومسلم. وأرجو إن تم هذا الكتاب، وهذا يظهر أنه ألف المقدمة قبل أن يؤلف الكتاب، قال: وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات، وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين، فاللهم ارحمه رحمة واسعة واجعله من أهل الجنة، واجعله ممن يبقى أعمالهم بعد مماتهم، ثم قال: وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وغدا إن شاء الله نواصل في هذا الكتاب ونبدأ في أول باب، وهو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. والله نسأل أن يوفقنا لكل خير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.